الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. قال: البردان الصبح والعصر. وصلاة الصبح والعصر سميت بالبردين لأن صلاة الصبح تقع في أبرد ما يكون من نهاية الليل وأول النهار، ثم صلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من آخر النهار وقت العصر، ولهذا يطلق عليهما البردان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر، دخل الجنة. ولا يفهم من هذا الحديث أن الذي يصلي الصبح والعصر ولا يصلي باقي الصلوات ولا يحافظ على باقي الصلوات أنه يفوز بهذا الأجر، بل هذا الحديث معناه أن الذي يحافظ على الصبح والعصر وهما أفضل صلاتين هو من باب أولى سيكون محافظا على باقي الصلوات. فهذا الحديث يدل على فضل المحافظة على هاتين الصلاتين والمنزلة العظيمة لهاتين الصلاتين. وقد ثبتت بعض الأحاديث أيضا في هذا، فملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهؤلاء الملائكة الحفظة على بني آدم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله. وأحاديث أخرى يعني جاءت في هاتين الصلاتين، ومن أعظم الأحاديث التي جاءت في هاتين الصلاتين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني الصبح، وقبل غروبها، يعني العصر، فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فتأملوا هنا كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين أعظم نعيم في الجنة، وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله، وبين المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر. قال العلماء في هذا إشارة إلى أن الذي يحافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر يفتتح يومه بصلاة الصبح، ثم يأنس بذكر الله في هذا الوقت إلى أن تطلع الشمس، وكذلك في آخر النهار يحافظ على صلاة العصر، ثم يسبح الله ويأنس بذكره في آخر النهار، فهذا يكرمه الله تعالى بأعظم كرامة، بأن يجعله ممن يرى وجه الله الكريم في كل يوم في الجنة بكرة وعشية، جزاء من جنس عمله. وهذا إنما يكون من السابقين المقربين الذين يحافظون على الصلوات، خاصة هاتين الصلاتين، ويأنسون بذكر الله في سائر الأوقات، خاصة في أول النهار وفي آخر النهار. ومن حافظ على ذكر الله وعلى الصلاة في أول نهاره وفي آخره، كان هذا دليلا على أنه يحافظ على ذكر الله في سائر أوقاته. ثم قال رحمه الله وعنه، يعني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر، يعني لم يتمكن من أداء ما كان يعمله من الأعمال الصالحة في حال صحته أو في حال إقامته، قال: كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا من فضل الله تعالى على عباده. وفي هذا الحديث حث على أنه ينبغي للعاقل أن يحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة ما دام في حال صحته وفراغه وإقامته في بلده. فإذا جاءه العذر كتب له من الأعمال ما كان يعمل في حال صحته وإقامته. فإذا كان مفرطا في حال صحته وإقامته ثم مرض، لا يكتب له من الأعمال الصالحة لأنه كان مفرطا. فهذا يدلنا على أنه ينبغي على العبد أن يحرص على الإكثار من طرق الخير ما دام صحيحا مقيما، قبل أن تأتيك العوارض والطوارئ فلا تتمكن من الأعمال الصالحة. فانظر في بركة الأعمال الصالحة في وقت الصحة والفراغ وعدم الانشغال بالأعذار، فهذا من فضل الله تعالى. بل إذا عاش المسلم في حال قوته وشبابه على العمل الصالح وعلى ذكر الله، ثم إذا طرأ عليه طارئ عند كبره من ضعف قوته، ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد، أو حتى فقد عقله ورد إلى أرذل العمر وأصابه الخرف، فالله تعالى لا يقطع عنه الأعمال الصالحة التي كان يعملها في حال قوته. كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني الخرف والضعف. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لا يقطع الله تعالى عنهم الأجر حتى لو ردوا إلى مثل هذه الحالة، فضلا من الله، لأن الله علم صدق هذا الإنسان. هذه أمور تنتاب الإنسان بسبب الكبر، بسبب الهرم، بسبب المرض، فيفقد قوته، يفقد عقله، فأجره محفوظ عند الله لأنه كان على طاعة واجتهاد في حال قوته وشبابه. والمؤمن الذي يقبل على كثرة الطاعات وعلى تلاوة القرآن وحفظه يحفظ الله تعالى له قوته وعقله في كبره. فإذا هذا من فضل الله تعالى على المسلم الذي يكثر من الأعمال الصالحة في حال قوته وشبابه وفي حال صحته وإقامته. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. كل معروف صدقة. فإذا لا تبخل على نفسك بهذه الصدقات العظيمة الكثيرة التي لا حصر لها. كل معروف صدقة. كلمة طيبة من المعروف صدقة. إدخال السرور في قلب مسلم هذه صدقة. عندما تحسن إلى زوجتك وأولادك هذه صدقة. عندما تنفق عليهم هذه صدقات. عندما تميط الأذى عن الطريق هذه صدقة. عندما تنصح فلانا، توقظ الغافل من غفلته، تعلم الجاهل هذه صدقة. عندما تسلم على أخيك المسلم هذه صدقة. عندما تبتسم في وجه الناس هذه صدقة. فكل هذه صدقات، كل معروف صدقة. فهكذا وسع الله تعالى لنا من أبواب الخيرات والصالحات. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. قال: يرزأه يعني ينقصه، يعني يأخذ من ثمره. قال: رواه مسلم في رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه الحث على غرس الأشجار وزرع الزروع، ففيها صدقات عظيمة. قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. قال: فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة. تخيل، هذه الطيور تأكل، هذه الحشرات تأكل من هذا النبات، حتى الديدان عندما تأكل يكون لك أجر وصدقة، في كل كبد رطبة أجر. فهذا فيه حث على أن يزرع الإنسان الزروع ويغرس الأشجار التي فيها الثمار، فيكون له صدقة إلى يوم القيامة ما دام ينتفع من هذا الزرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أنه كما جاء في الحديث: إذا كانت يعني فسيلة في يد أحدكم وقامت الساعة فليغرسها، هي من الصدقات. فسبحان الله، الإنسان قد يأتي يوم القيامة ويجد حسنات عظيمة، أو هذه الصدقات دفعت عنه عذاب النار وأهوال الآخرة وهو لا يشعر بسبب هذه الأشجار التي زرعها في الدنيا. قال يعني من الأمور اللطيفة هنا، حتى قال: وما سرق منه له صدقة. ما سرق من زرعك فلا تحزن، هذا السارق سيأكل منه، إذن صدق عليه. سبحان الله. طبعا هذا إذا احتسبه لله، يعني أما إذا تضجر وتسخط على القدر فيحرم من الأجر. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. طبعا بنو سلمة قبيلة معروفة من الأنصار، وديارهم معروفة الآن، مسجد القبلتين هو أصلا يسمى بمسجد بني سلمة. هنا يعني هناك مساكنهم، يعني بعيدة عن المسجد النبوي. انظر إلى المسافة بين مسجد القبلتين والمسجد النبوي. فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم، ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يبقوا في ديارهم. لماذا؟ قال: بني سلمة، دياركم، يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم. تكتب آثاركم. هذه الخطوات إلى المسجد لا يضيعها الله، كما قال بعض السلف لو كان شيء من أعمالك يا ابن آدم غير محفوظ لكانت هذه الآثار إلى المسجد في التراب، لكن حتى هذه يكتبها الله، كما قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. جاء في قول من أقوال المفسرين وآثارهم يعني خطواتهم إلى المساجد، وطبعا يدخل فيها آثارهم يعني ما خلفوه من أعمال صالحة بعد موتهم. فانظر إلى هذه الخطوات تكتب لك، كم من الخطوات التي تمشيها إلى بيت الله تكتب في ميزان حسناتك. فكلما كان المسلم أبعد عن المسجد كان أجره أعظم عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح إلى مسجد الجماعة قال فكل خطوة تكتب له حسنة، قال وتمحى عنه سيئة وتكتب، قال ذاهبا وراجعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، يعني يصليها في بيته وينام عن صلاة العشاء، فهذا ضيع على نفسه هذه الأجور العظيمة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح ومن خرج إلى تسبيحة الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. فانظر إلى المشي إلى المسجد فهذا فيه أجر عظيم. ونختم بهذا الحديث يعني في نفسي هذا الموضوع، قال عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، يعني هذا أبعد رجل من المسجد، بيته بعيد عن المسجد النبوي ومع ذلك لا تخطئه صلاة، يحافظ على الصلاة في وقتها. فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يتخفف على نفسك تشتري حمارا يعينك على السير إلى المسجد خاصة في الظلماء، يعني في صلاة العشاء أو في صلاة الصبح في الظلام الدامس، وفي الرمضاء يعني في شدة الحر في صلاة الظهر وأنت تمشي. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الأعمال الصالحة التي يفوزون من خلالها بالأجور العظيمة عند الله تعالى. يقول ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. تأمل في شدة حرص الصحابة على الخير، وتأمل في فضل الله تعالى، قال قد جمع الله لك ذلك كله، وهو قد قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فالمصلي تكتب له خطواته إلى المسجد، وإذا رجع إلى المسجد وإذا رجع من المسجد إلى أهله أيضا هذا يكتب له في ميزان حسناته، لأن هذا من باب تتمة العمل الصالح، لابد أن يرجع إلى المسجد، فهذا من عظيم فضل الله تعالى علينا. فنسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.